أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل

صدق الله.